الكون خطير عن عظيم الصانع. لساني هذا إن تحاكي من يعي يا كون خبر عن عظيم الصانع. بلساني ألا إن تحاكي من يعي الله ليس كمثله شيء وهل في ذا الوجود نظير ذا المدعي. يا كون خبر عن عظيم الصانع. فدقائق الأشياء حقا تشهد وشواهد في ذا الفضاء الواسع. فدقائق الأشياء حقا تشهد وشواهد في ذا الفضاء الواسع. نخشاه في كل الأمور وكلنا نرجوه أن يرضى بقلب ضارع. نخشاه في كل الأمور وكلنا نرجوه أن يرضى بقلب ضارع. يا كون خبر عن عظيم الصانع.